وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. يقول الله عز وجل: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. استجاب لهم ربهم أي استجاب لهم دعاءهم، إذ قالوا في دعائهم: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا ربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم أي استجاب لهم دعاء. الإجابة بمعنى أنه وافق مطلوبهم، فما طلبوه حقق لهم سؤلهم. سؤالهم سبقه صفات ولحقه صفات، فمجموع الدعاء معها سبقه هو الذي أحبه الله ومدحه، لأنه ذكر أن هؤلاء أولو الألباب يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ثم بعد تفكرهم وصلوا إلى إيمانهم. فبعد أن تحقق الإيمان في نفوسهم علموا أن الله خلق السماوات والأرض بالحق لم يخلقها عبثا، فعلموا أن هناك جنة ونار فآمنوا بيوم القيامة. قادمهم التفكير إلى الإيمان بالله والإيمان بيوم القيامة. فذكر الله عز وجل هذه الصفات بأنهم يتفكرون، ونتج من تفكيرهم هذا الإيمان، فآمنوا بالله عز وجل ربا، وعلموا أن ما خلقه سبحانه لم يكن عبثا، وعلموا أن وراء هذه الدنيا عالم آخر ودنيا أخرى يعاقب الناس فيها ويثابون. فدعوا الله عز وجل أن ينجيهم من النار ويدخلهم الجنة لأنهم أطاعوا الرسول، فسأل الله باستجابتهم للرسول وما في القرآن أن يحقق لهم هذا السؤال. قال الله عز وجل: فاستجاب لهم. ويفهم أنه يستحب للداعي أن يثني على الله عز وجل أول دعائه، لأنهم حين تفكروا في خلق السماوات أثنوا على الله عز وجل: ربنا ما خلقت هذا باطلا، أي أنك حكيم عليم خلاق، فأثبتوا صفة الخلق له وصفة العلم له وصفة الحكمة له. وبعد أن ذلك بعد أن ذكروا ذلك توسلوا إليه بالإيمان، فثناء على الله عز وجل وتوسل بالعمل الصالح. ثم جاءت السنة إضافة إلى ذلك أن الإنسان إذا أثنى على الله عز وجل في أول دعائه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سمع رجل في التشهد أو في غير التشهد قبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سأل فدع الله فقال: عجل هذا، أي تعجل، فإن دعاءه مرغوب أو منوط بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي عليه أول الدعاء ثم يختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يصلي عليه كما ذكر البزار في مسنده في وسط الصلاة، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوني كقدح الراكب صلوا علي أول الصلاة ووسطه وفي آخره. الله عز وجل لما علم صدقهم وأثنوا عليه وتوسلوا بإيمانهم وسألوا ما سألوا قال الله عز وجل فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم. استجاب لهم ربهم دعاءهم ثم أكد وحقق أن الله عز وجل لن يضيع عمل عامل منهم. قال سبحانه لن أضيع، فما قال لن أحفظ عمل عامل منكم. ما الفرق بين عدم الضياع وبين حفظ الشيء؟ إذا قلت لإنسان أنا لا أضيع أموالك هذه، وإذا قلت أحفظها، إذا ذكرت الحفظ فقط تعني به أنك ترعاه لوجوده فقط، كونه يزيد لا يهمك وينقصك يزعجك. الله عز وجل قال لا أضيع، وعدم الضياع يفهم منه من دلالة اللغة لهذه الكلمة أن فيها حفظ ورعاية واهتمام، والرعاية يكون بالتنمية، والرعاية كما تكون في الحفظ تكون كذلك للزيادة. الله عز وجل قال لا أضيع بل إني أحفظ ذلك وأرعاه لكم وأنميه لكم، لا أضيع عمل عامل منكم. العمل يشمل السيء والصالح، فلما ذكر سبحانه العمل مطلقا دل على أنه أنه يرعى ويحفظ عمل العامل من المؤمنين. قلنا من المؤمنين لأنه قال سبحانه منكم، أي ممن دعا هذا الدعاء، ولا يستجيب الله دعاء الكافر إنما يستجيب دعاء المؤمنين. فلما ذكر قال منكم قال سبحانه وتعالى لا أضيع عمل عامل منكم، أي عمل يقدمه لن يضيع. فلما ذكر عدم الضياع الذي هو بمعنى عدم الترك بل الرعاية والتنمية، ذكر سبحانه وتعالى أن العامل يوفى أجره، والعامل يختلف من عامل لآخر حسب إنتاجه وحسب قدرته وطاقته وهمته. فمنهم من يبلغ عمله عنان السماء، ومنهم من يكون دون ذلك بمراحل كثيرة. فذكر الله عز وجل أن أعمال هؤلاء سيوفونها، لا ينقص منها شيئا، ومن عمل خلاف ذلك فعمله كذلك محفوظ يرعى لن يضيع. يقول سبحانه أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. بعضكم من بعض أي أنكم تناسلتم عن أب وجد عن أب وأم، فبعضكم خرج من بعض، فكون بعضكم من بعض لا يقتضي أن يميز أحد عن آخر، بل كلكم متساوون وإن افترقتم في الجنس. أما في الثواب والعقاب فتساوون حسب مقتضى العمل. هذا معنى بعضكم من بعض. أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وجاء في التفاسير كتفسير ابن أبي حاتم وتفسير ابن جرير أن أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ما بال النساء لا يذكرن من شأن الهجرة وغيرها، إنما يذكر الله عز وجل الرجال. فأنزل الله عز وجل أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. فالذين ذكر الله عز وجل هذه الصفات بعد أن قال سبحانه وتعالى أنه يحفظ ويرعى عمل من عمل عمل العامل في هذه الدنيا، ثم ذكر هناك صفات أخرى زيادة على العمل، إما تشميقا منه سبحانه وتعالى لبعض هذه الأعمال، قلنا لبعضها لأن كثيرا منها مما ذكره الله عز وجل ليس داخلا تحت قدرة المكلف، كمن أخرج عن دياره قهرا وكمن أولي في سبيل الله، لما كان بعض هذه الصفات ليس داخلا تحت مقدور المكلف قلنا أن الله عز وجل ذكر بعضها ترغيبا، كمن تصدى للدعوة فأولي، فالابتداء نتيجة الدعوة لا أنها جزء من الدعوة، والهجرة كذلك عن اختيار المرء لا تكون دفعا مرضا عن المرء. قال الله عز وجل ذكر الله عز وجل الصفات إضافة إلى عمل العمال ما عملوه في الدنيا، فالذين هاجروا عند الهجرة أن يخرج المرء من ديار لا يقام فيها شرع الله، أو من ديار إقامة شرع الله فيها على عن خفية، أو من ديار لا يستطيع أن يقوم بجميع شرع الله، أو في ديار يرى فيه السر دون الجهل، أو في ديار تكثر فيه المناكر والفسق والعصيان، كل هذه تسمى هجرة، هذه الهجرة العملية البدنية. وإلا يقول صلى الله عليه وسلم الهجرة المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، أي حقيقة الهجرة أن تهجر السوء والفحشاء وتذهب إلى مرضات الله عز وجل فيما أمرك ونهاك، هذه حقيقة الهجرة. والهجرة الأخرى مطلوبة، وإن انقطعت بفتح مكة انقطاعها، أي أن الهجرة في عهده صلى الله عليه وسلم انتهت بفتح مكة، وإلا هي لا تزال قائمة لمن رأى في دينه ضيقا ووجد متسعا في غير تلك الديار. يقول الله عز وجل فالذين هاجروا، يقول الهجرة المعنوية أقوى من الهجرة البدنية وهي المقتضى الصحيح، فمعنى ذلك فالذين هاجروا تركوا السيئات أو تركوا أماكنهم، فمن كان جاره جار سوء، جيرانه من هنا وها هنا، ولا يستطيع أن يهدى فلا يدخل القرآن ولا يذهب إلى المسجد إلا بمناقصات، وطال عليه الأمد ويستحسن في حقه النقلة، ومن كان في حي يعلم أنه لقى قضاءه فيه مفسد لأطفاله وفيه مفسد لأهله، فمن هاجر ترك ذلك المكان لأجل الله عز وجل فإن الله معوضه في الدنيا ما يجده من كرامة وخير ورزق، ومن هجر السوء بأنواعه فإن الله عز وجل سيجازيه في الدنيا قبل الآخرة، كما ذكرنا ذلك في بعض آيات سورة النحل فيما تقدم. يقول الله عز وجل الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم، أخرجوا أي عن غير رغبة، هناك من أخرجهم كرها، وذكر سبحانه هذه الصيغة على بناء الفاعل كإشارة إلى أن عمل الكفار للمؤمنين لن يذهب سدى، وأن هؤلاء أخرجوا إرغاما عنهم، ففيه لمز لعمل الكفر، وفيه إشادة لضعف هؤلاء الذين خرجوا كرها عن ديارهم وتحملوا الأذى في سبيل الله. والذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي، أخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي، الإخراج في سبيله والأذى في سبيله، وإلا إذا كان الإخراج لم يكن في سبيل الله لا يثنى على المرء، فمن أخرج من داره لأجل فسقه وفجوره أو أخرج من داره لأذاه لبعض المسلمين ما أخرجه ويثاب على ذلك لأن كف شره عن المسلمين، هذا لا يثنى عليه، إنما أثنى الله عز وجل على هؤلاء الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم في سبيل الله، أي لأجل الله عز وجل، وأخرجوا من ديارهم، فمن كان في عمل ونصح بمعروف وأشاد بمعروف والتزم حق العقد وأعطى الجهة التي يعمل فيها حقها، فإنما كرهوا فيه التزامه، كما رأوا المرأة متحجبة أنها مستقيمة أو لا تعمل ما يعمله بقية النساء، أو وجد هذا الرجل لا يستجيب لما يقوله منقوصه فيما ليس فيه مرضاة الله، فقال اخرج لا عمل لك عندنا. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم يدخلون في هذا المعنى، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، قاتلوا في سبيل الله وقتلوا كذلك في سبيل الله، قد يكون قتال دون قتل، وقد يكون يجمع بينهما قتال وقتل، فليس بالضرورة أن من قاتل يقتل، لكن من قاتل في سبيل الله ضمن الله له إحدى الحسنيين، الأجر والغنيمة أو الشهادة. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم، اللام يسمونها لام الموطئة للقسم، لنهدينهم سبلنا ولنجزينهم أحسن ما كانوا يعملون، يسمونها اللام الموطئة للقسم، موطئة أي تؤذن بأن هناك قسما، لأخرجن فلان أو لآذينه أو لأذبنه، أي والله لأفعلن ذلك، ففيه قسم، يقسم الله عز وجل أن هؤلاء سيكفر الله عنهم سيئاتهم. القسم إما أن تقسم على شيء مستقبل أو تقسم على شيء مضى، فإن قسمت على شيء مستقبل تفعله والله لا أستقبلن فلان أو لا أعطين فلان أو لا أكلن هذا الطعام أو لا أدخلن دار فلان، القسم إذا كان على أمر مستقبل يسمى قسم طلبي، ففيه معنى الحظ، إما منع كف عن فعل شيء أو طلب فعل شيء وتحقيق وجوده. فلما قال فلما أقسم الله عز وجل أن هؤلاء سيكفر الله عنهم سيئاتهم، هذا فعل في المستقبل لا فعل في الماضي، دل على أنه إما منع أو إيجاب شيء موجوده، حث وتحضير أو تحقيق شيء موجوده، هذا إذا كان قسم على أمر ماضي على أمر مستقبل. أما إذا قسم على أمر مضى لم أستحضر ذلك من آيات الله وهي كثيرة ستأتي، لكن لو قلت والله إن زيدا أكل الطعام أو أنه خرج أو أن المسجد الفلاني هدم أو أنه كذا، أخبرت عن أمر مضى، فالقسم فيه هنا لتحقيق الخبر، لتحقيق أن ذاك حاصل. فإذا أقسم الله عز وجل في آياته عن أمر مضى فإنما ذلك تحقيق لوجوده وتأكيد أنه قائم، إما استدعاء للإيمان به أو لأجل إزالة شك في القلب أنه لم يحصل فهو حاصل. فالقسم هنا طلب، والقسم هنا إما حد وحظ، وهو الذي تشير إليه الآية، الله عز وجل كأنه يحثنا ويأمرنا أن نفعل فعل أولئك لأجل أن نلقى جزاء هذا الفعل، لأنه أقسم سبحانه، فإذا أقسم على شيء تحقق وجوده فكان وجوده واجب، والوجوب على الله عز وجل يقول به أهل السنة والجماعة، وهو وجوب أوجبه سبحانه على نفسه ما أوجبه عليه الآخرون. إن لو قرأنا كثير من التفاسير فيقولون معناه أن الله عز وجل إنما أخبر مجرد خبر أنه سيكون منه كذا وكذا، ليس مجرد خبر. يختلف لو قلت والله إن زيدا سيأتي غدا، فقلت هذا مجرد خبر، لما اطمأن السامع من قسمك هذا ولما استدعاه أن يذهب الثياب، يبقى مكتاب مضطرب القلب. لكن هذا القسم إزالة الريبة من القلب وتحقيق الطمأنينة وتحقيق وجود الشيء أنه سيكون، فإما استدعاء للفعل أو منع منه. القسم تحقيق للوجود، وما أوجبه الله سبحانه على نفسه فهو واجب، لم يوجبه العبيد عليه سبحانه وتعالى. الله عز وجل أقسم أن من فعل هذا، وهو تشريف للمؤمنين أن يفعلوا ذلك لينالوا هذا الجزاء، لأكفرن عنهم سيئاتهم، أن يمحو عنهم كبائر الذنوب وصغائرها، لأكفرن عنهم سيئاتهم. قلنا هنا التكفير لما جاء مفردا شملت السيئات الصغائر والكبائر، وإلا إذا اجتمع السيئات والذنوب فالذنوب تكون هي الكبائر والسيئات هي الصغائر. لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الله عز وجل ضمن عنهم وقوع المحذور فلا عذاب، وكأنهم سألوا هل هناك نعيم، فأخبر الله عز وجل أنه علاوة على تكفير السيئات إبعادهم عن جهنم، إن الله عز وجل يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ليست جنة واحدة، جنات. أقل ما يكون نصيب آخر من يدخل الجنة ما يجده في الدنيا وعشرة أمثالها، إذا كان هذا ساعة فضل الله على آخر من يدخل الجنة وأقل من يجد من تحصيلها، فما بالك الذي يعطيه الله عز وجل ما يعطيه من فضله، وما عند الله خير من أبرار، شيء لا يصف، لا يدركه بصر ولم تسمعه أذن. يقول سبحانه وتعالى ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ليس نهرا واحدا، أنهار عديدة، كما ذكر سبحانه أن من الأنهار عسل، ومن الأنهار لبن، ومن الأنهار خمر لذة للشاربين، ومن الأنهار ماء صافي، وفضل الله أعظم من ذلك. يقول سبحانه جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. ثوابا من عند الله، ثوابا مصدر، أن يثابون على ذلك ثوابا. هذا المصدر تأكيد، لما قلنا تأكيد؟ لأن المصدر قد يكون أحيانا تأسيس معنى جديد، هنا تأكيد لأن إدخالهم الجنة وتكفير السيئات هو الثواب. أراد الله عز وجل أن يبين أن هذا الثواب لم يكن من عند أحد، بل من عنده سبحانه، ثوابا من عند الله. أولا ليبين الله سبحانه وتعالى أن هذا الثواب لما كان من عنده دل على أنه أجر عظيم لا يوصف. العندية بمعنى من حضرته سبحانه، إما من قرب من وجوده مما كان موجود، أو سيحققه ويخلقه الله له، وهذا فيه تشريف عظيم. أو يكون من عند الله، كأنه أشار سبحانه وتعالى أن هذه النعم تفضلا منه لم يكن عن استحقاق. يقول صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحدكم بعمله. العمل أحدث الجنة إلا من تغمد الله خلقه برحمته. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. هذا الحديث لا يعارض ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون جزاء بما كنتم تعملون ثوابا من عند الله، لا، لأنه لن يدخل الجنة أحدكم بعمله، أي أن الباء في العمل يسموها باء التعويض ليست باء السببية، أي لن يدخل أحدكم الجنة بعوض قدمه من عمل، فإن أعماله لا تساوي ذاك الاستحقاق العظيم، لأن المرأة تطير في كل أحواله إلى الله عز وجل، فإن كانت صحة فهي من الله، فإن كانت نعمة بصر فهي من الله، وإن كانت قوة تفكير فهي من الله، فإن كان هذا التفكير قيد به إلى التفكير في آيات الله ونعمه حتى تحقق إيمان فهي من الله، فجميع النعم من الله عز وجل. ولذا يقول الإنسان: الحمد لله، الحمد جميعه لمن؟ لله رب العالمين، هو الذي يستحقه، وهو الذي أنشأ الهداية، وهو الذي قادك إليها ودلك عليها، وهو الذي وفقك لها. بأي حق تدل على الله عز وجل وتقول إنما الجنة بحقي وبعملي؟ لذا جاء في الرواية عن أحد بني إسرائيل أنه عمد الله 500 سنة تحت شجرة تظله وتسقط عليه تفاح الذي يأكل منه ويعيش، ويوم القيامة يفتى للحساب ويقول الله عز وجل: اذهبوا بعبدي بفضلي إلى الجنة. فيقول العبد: يا ربي بعملي عبدت 500 سنة. فينادى فيقال: حاسبوه على نعمة كذا، فلا يستطيع إيفاءها. قال: اذهبوا به إلى النار لأنه ما أوفى الحق. فيبكي وينادي: بفضلك يا رب، فتدركه رحمة الله فيدخله الجنة. حدثوا عن بني إسرائيل ولا كذب ولا حرج. أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لن يدخل الجنة استحقاقا بعمله، إنما هو فضل الله ورحمته. فقال الله: ثوابا من عند الله لا من عند أنفسه، أو ثوابا من عند الله فهو كبير لا ثواب ملك من ملوك الأرض أو عظيم من عظماء الأرض. هذا ما كان من عند الله لا يوصف ولا يحصى فضلا عظيما وجزاء جزيلا، ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. يرغب العباد لأجل أن يذهبوا إليه سبحانه بكثير من العمل الصالح ليلقوا رضوانه سبحانه وحسن الثواب. ثواب من عند الله، والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. يقول سبحانه: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل. غره الشيء أي خدعه مظهره، فظن أن باطنه مثل ظاهره، فإذا قرب منه واستكشفه وجده خلاف ذلك، فيقال: فلان غر بكذا، أي خدع وغمن في الشيء. الله عز وجل يقول: أيها النبي الكريم، اللهم صل عليه وسلم تسليما، والمعني به أمته وجميعهم مخاطبون، إذا رأيت أهل الكفر مع ما يفعلون بالمؤمنين منعمين يذهبون في تجارتهم يمينا ويسارا وشمالا، هذا التخلف في البلاد، يذهبون في الصدقات يبيعون ويشترون ويعودون، تقلب الرجل بمعنى مضيه في الأمر وسعيه ذهابا وإيابا. لا يغرنك، لا تخدع من هؤلاء وتظن أن ما فيهم من خيرهم من عملهم السوء أن هناك من غفل عنه. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل، بقاءهم في الدنيا أمر قليل، كما قال صلى الله عليه وسلم.